نعم. بالنسبة للاختلاف في قضاء عائشة ماذا يبني عليها؟ لا بس الروايات، ولا معلوم أن الحائض يجوز أن تقف بعرفة ومزدلفة ومنى.